حصريا على موقع djkimo.com. أقول إهدى وأنا بهدى يا صبري طول هالمدة، شرارة دمك الفاير تراه الحب له مبدأ. أقول إهدى وأنا بهدى يا صبري طول هالمدة، شرارة دمك الفاير تراه الحب له مبدأ. يا متكبر يا متغطرس، زهور الحب تو نغرس على شايش وتغرس، يا هادي تونا نبدا، غرورك سايد وطاغي، تعبت بجد انا لاغي، اقول الفكره ذي لاغي ولا بقوه وشده. مستصعب تحن تزور في شرعك هالجفا دستور، يا باني من غرورك سور فراقك قلبي به اقدى. يا مستصعب تحن تزور في شرعك هالجفا دستور، يا باني من غرورك سور فراقك قلبي به اقدى. يا متجاوز يا متمادي، حضورك غيبتك عادي، بعد ما كنت لبلادي ما عاد القلب أي قعدة ولا باقي بناء عشاد، نهايتنا السعيد أفراد ولا فارق وبالطقاق. إي والله راحتي أبدا. على موقع DJ Kimo.com.